إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فرغبة في نشر العلم والخير وتعميمه وتوسيعا لدائرته وتلبية لرغبات السائلين، هذه سلسلة المنتقى من الفتاوى الشرعية لشيخنا أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله تعالى، والتي تم تسجيلها والتأليف بينها بالقبة الجزائر العاصمة في اليوم السابع من المحرم للسنة 32 بعد 400 للهجرة، الموافق لليوم 13 من الشهر 12 من السنة 10 بعد 2000 للميلاد، وإليكم العدد 31، ويتضمن 17 سؤالا. ذكر الله تعالى في القرآن الكريم عدة أسماء للجنة، فمنها الفردوس والخلد والنعيم والمأوى وعدن ودار السلام وغيرها، فهل هذه الأسماء مترادفة تدل على معنى واحد أم هي مختلفة ومتباينة؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه أسماء الجنة الواردة في القرآن الكريم مترادفة، ومسماها واحد باعتبار الذات، فأسماء الجنان هي أسماء لدار الحياة الدائمة، فسميت جنة الخلد والنعيم والمأوى وعدن ونحوها لبقاء المؤمنين فيها وعدم فنائها وتنعمهم فيها، وهي مأواهم ودار مقامهم على وجه الدوام والخلود، هذا باعتبار الذات. أما باعتبار صفات الجنة فهي متباينة ومختلفة، لأن الجنة جنان كثيرة، كما ورد في الصحيح أن أم الربيع بنت البراء، وهي أم حارثة ابن سراقة، أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا نبي الله، ألا تحدثني عن حارثة؟ وكان قتل يوم بدر أصابه سهم غرب، فإن كان في الجنة صبرت، وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء. قال: يا أم حارثة، إنها جنان في الجنة، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. وفي رواية: إنها جنان كثيرة. فالفردوس مثلا يطلق على الجنة باعتبار الذات، ويطلق باعتبار الصفة على أعلى الجنة وأوسطها، ومنه تفجر أنهار الجنة، كما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. وفي حديث آخر عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الجنة 100 درجة، كل درجة منها ما بين السماء والأرض،

أما سهو نفسه فلا يضمنه ولا يضمنه المأموم، في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: الإمام ضامن، فإن أحسن فله ولهم، وإن أساء فعليه ولا عليهم. فإذا لم يسجد الإمام ولا المأموم وانتقض وضوء كل واحد منهما بعد السلام من الصلاة الناقصة بطلت الصلاة، والواجب على كل واحد منهما استئناف الصلاة من جديد. أما إذا لم ينتقض وضوء كل منهما وطال الفصل، فالواجب على كل واحد منهما البناء على صلاته والسجود للسهو، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سلم ساهيا وتكلم وراجع وخرج من المسجد ودخل بيته ثم عرف فخرج فأتم ما بقي من صلاته وسجد للسهو سجدتين، ولأن سجوده تابع لصلاته وهو مأمور بإتمامها، ووقته عند تذكرها لعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. وهذا كله على تقرير حكم وجوب تكبيرة الانتقال. أما على مذهب القائلين باستحبابها فإن الصلاة تصح ولا يلزم إتيانها، ويستحب سجود السهو لها من غير إلزام، والعلم عند الله تعالى. إن زوجتي طهرت من الحيض ولكن لم تغتسل بسبب نقص الماء، وأخرت غسلها إلى وقت الصبح، لكن ضيق الوقت وازدحام الأشغال حال دون الاغتسال إلى وقت المغرب، فهل صيامها صحيح؟ وشكرا. المسألة المطروحة لها شقان، أحدهما يتعلق بالصوم والآخر بالصلاة. أما صومها بعد انقطاع دم الحيض فصحيح لعدم اشتراط الغسل للصيام. أما حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من أصبح جنبا فلا يصوم، فمنسوخ بحديث عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم، متفق عليه. وزاد مسلم في حديث أم سلمة رضي الله عنها: ولا يقضي، ولكن الأولى لها أن تكون على طهارة الاغتسال وتتطهر من حيضتها، لقوله تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. وهذا يدل على كمال صومها، غير أن الشق الثاني وهو الأولى بالاعتبار، لأن مدار الأعمال كلها على الصلاة، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. ومن شرط الصلاة الوضوء، فإن تعذر فالتيمم، فإن لم تفعل حتى خرج وقتها فهي آثمة على الترك ولا يلزمها قضاء، على أصح قولي العلماء عملا بما تقرر أصوليا أن القضاء بأمر جديد لا بالأمر الأول. وإنما تلزمها التوبة بشروطها مع الإثار من النوافل والصالحات لتتدارك ما قد فاتها من أمر الصلاة. فإن كان الماء لا يكفي أهل البيت في الغسل ولجأت إلى التيمم للصلاة أجزأتها صلاتها كاملة، وهي في ذلك موافقة لأمر الشرع لقوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. ولا يخفى أن اليسير من الماء الذي يحتاج إليه عموم الأسرة يجري فيه أحكام معدوم، والعلم عند الله تعالى. هل يجوز تأخير السعي عن الطواف أم تجب الموالاة؟ وجزاكم الله خيرا. يستحب للحاج أو المعتمر أن يكون سعيه مواليا لطوافه على وجه الاتصال بينهما، فهو سنة فعلية، فقد طاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم من غير فصل، وهذا هو الأفضل بلا شك، لكن الموالاة بينهما غير مشروطة. فلو طاف بالنهار وأخر سعيه إلى آخره أو إلى الليل صح فعله وبرئ الذمة، وهو مذهب الجمهور. قال النووي: وأما الموالاة بين الطواف والسعي فسنة، فلو فرق بينهما تفريقا قليلا أو كثيرا جاز وصح سعيه ما لم يتخلل بينهما الوقوف. فإن تخلل الوقوف لم يجز أن يسعى بعده قبل طواف الإفاضة، بل يتعين حينئذ السعي بعد طواف الإفاضة بالاتفاق. وعمدة الجمهور القياس على تأخير طواف الإفاضة عن الوقوف، فإنه يجوز تأخيره سنين كثيرة ولا آخر له ما دام حيا بلا خلاف، والعلم عند الله تعالى. ما هي الصيغة الصحيحة للتكبير يوم العيد وأيام التشريق؟ لم يصح في صيغة التكبير حديث مرفوع، وأصح ما ورد فيها ما أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن سلمان رضي الله عنه قال: كبروا الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا. ونقل عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر وأجل، الله أكبر على ما هدانا. قال الحافظ: وقد أحدث في هذا الزمان زيادة في ذلك لا أصل لها، والعلم عند الله تعالى. قامت جمعية مسجد كائن بفرنسا بالاتفاق مع صاحب عمارة على شراء شقة لوقفها مسجدا، على أن يدفع المشتري ثمنا معلوما كل شهر إلى حين موت البائع، وللمشتري حين ذاك مطلق التصرف في هذه الملكية. فهل هذه المعاملة صحيحة؟ وهل يجوز إقامة الصلاة في هذه الشقة؟ اعلم أن هذا العقد غير صحيح، لأنه إما أن يكون عقد بيع فإنه يتعذر نقل الملكية إلى المشتري لكون العقد موقوفا فيه على شرط الموت، وهو شرط محتمل احتوى على جهالة مفضية إلى الغرر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الغرر كما ثبت ذلك صحيحا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وإما أن يكون إيجارا فمن شرط الإجارة أن تكون معلومة المدة ولم يتحقق هذا الشرط لجهالة المدة، وإما أن تكون عقد إيجار منتهيا بالتمليك، والموقوف على شرط الموت محتمل، لذلك لا يصح أيضا، لأن العقد في هذه الحال يتضمن قيدين متضادين، فالإيجار ليس فيه تمليك عين، والبيع تمليك العين والمنفعة، فافترقا في عقد واحد كما يقترن به الشرط الفاسد المتضمن للجهالة هذا. وإذا كان العقد باطلا فلا يلزم من الصلاة في المحل المعقود عليه فسادها، بل هي صحيحة لإجازة صاحب المحل وهو البائع في بيته، ولا تصير وقفا لازما إلا بعد أن يكون الواقف أي المشتري كامل الأهلية ومالكا للمحل، وهو في هذه الحال ليس مالكا له، لذلك لا ينقلب المحل إلى مسجد إلا بعد عقد بيع صحيح تنتقل فيه الملكية إلى المشتري بجميع حقوق الملكية من تصرف وانتفاع وارتفاق. فإن وقفها مسجدا فتأخذ صفة اللزوم، أما والحال هذه فهي صلاة صحيحة في مصلى بيت البائع، والعلم عند الله تعالى. ما حكم إعادة بيع وشراء وصل الإسمنت ومثله وصل شراء أجهزة كهرومنزلية من محلات معينة متعاقدة مع الشركة تعطيه هذه الشركة هدية؟ في كل هذه الحالات يباع الوصل بزيادة أو نقصان عن القيمة الحقيقية. وصل الإسمنت لا تجري فيه أحكام التعامل الصرفي، لأنه لا يعد صكا بالنقود، وإنما هو وثيقة معبرة عن مقدار معين من الإسمنت تكون سندا لحاملها. فإن كان حامل الوصل أخذه بعقد بيع دفع ثمنه عوضا، فإن للمشتري الحق المادي في ملكية الكمية المتضمنة في الوثيقة الإثباتية التي يتم بها وفاء المنتوج الإسمنتي من قبل المصانع أو الشركة المنتجة له، غير أن صاحب الحق المادي لا يجوز له شرعا أن يبيع وصله أو وثيقته للمشتري إلا بعد حيازة سلعته إلى رحله وهو المكان الخاص به. وقد جاء في الحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، والحديث عام في كل السلع، ويدل عليه قوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث حكيم بن حزام: إذا اشتريت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وأحسب كل شيء مثله. أما إذا كان حامل الوصل قد تلقاه معونة من شركته أو هبة أو هدية من مصنعه من غير أن يشتريها بعوض مالي، فإنه على أرجح قولي العلماء جواز بيع الوصل بهذه الصفة قبل قبض المنتوج، وهو مذهب المالكية والشافعية، لأن النهي في الأحاديث السابقة لا يشمل سوى ما كان مأخوذا بعقد عوض مالي. أما هذه الحالة فمختلفة عنها، تحكمها عموم أدلة الإباحة، إذ الأصل في التجارة وسائر المكاسب والمعاملات الحل والجواز، بخلاف من اشتراها منه فلا يجوز له أن يبيعها إلا بعد قبضها، لأن النهي متوجه له بصفته مشتريا لها كما تقدم ذكره. أما إذا اشترى وصلا بقيمة مالية ترقبا لتحصيل مال أكثر منه مع احتمال تضييع ماله المبذول في هذه المعاملة، كما هو الشأن في وصل الرهان الرياضي وغير الرياضي، أو شراء وصل رجاء الحصول على سيارة ونحو ذلك، فإن هذه المعاملة محرمة لكونها معدودة من الميسر، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. والعلم عند الله تعالى. يملك شخص ورشة تلحيم يقوم بصناعة آلات غزل النسيج لصالح مقاول، وهو بدوره يبيعها ويتقاضى ثمنها من البنك، فهل يجوز لي العمل عند صاحب ورشة التلحيم؟ إذا كان المقاول يأخذ ثمن المبيعات من الرصيد البنكي للمشتري فلا حرج في ذلك، أما إذا كان البنك يتعامل مع المستفيدين من آلات غزل النسيج عن طريق القروض الربوية الصريحة أو المقنعة بالبيع، فلا يجوز التعاون مع صفقات ربوية سواء تمت الصفقات مباشرة مع الورشة أو بواسطة مقاول، لكون التعامل مبنيا على الظلم وأكل أموال الناس بالباطل. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. والعلم عند الله تعالى. نرجو منكم أن تبينوا مجمل أحكام اللقطة وكيفية تعريفها وضابط معرفة اللقطة الحقيرة، وشكرا. اللقطة هي كل مال معصوم معرض للضياع لا يعرف مالكه، فإن كان المعني في السؤال الأموال ما عدا الحيوان كالنقود والأمتعة والأواني ونحو ذلك مما ليس بحقير ولا ما يخشى فساده، فحكمه يدور بين الاستحباب واللزوم والحرمة. فإن كان في موضع يأمن عليها الملتقط إذا تركها فإنه يستحب له أخذها، فإن كان الموضع غير مأمون لازمه حفظها أمانة بيده والتعريف بها في مجامع الناس. أما إن علم من نفسه الطمع فيها أو لم يقوى على التعريف بها فيحرم عليه الإقدام على أخذها فإن أخذها والحال هذه فيده يد عدوان، وعد غاصبا لاستيلائه على مال غيره من غير وجه حق فضلا عن تضييع مال غيره بالأخذ. وأصل اللقطة ما جاء عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن لقطة الذهب والورق فقال: اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه. والمراد بالوكاء الخيط الذي يشد به على رأس السرة أو الكيس أو الوعاء، والعفاص هو الوعاء من جلد أو نسيج أو خشب أو غيره الذي تكون فيه النفقة. والحديث دل على أنه يجب على ملتقطها أن يتبين علاماتها المميزة لها عن غيرها من وعاء ورباط وقدر وصنف وجنس، لئلا تختلط اللقطة بمال الملتقط من جهة، وحتى يمكنه إذا ما جاء صاحبها أن يستوصفه عن تلك العلامات الخاصة بها ليعلم صدقه من كذبه. هذا. واللقطة تبقى عنده وديعة يحفظها كما يحفظ ماله، ولا يضمنها إلا بالتعدي. والواجب أن ينشر خبرها في مجامع الناس كالأسواق وعند أبواب المساجد لا داخلها، لورود النهي عن إنشاد الضالة في المسجد وغيرها من الأماكن التي يتوقع وجود صاحبها فيها، ويبقى التعريف بها مستمرا لسنة كاملة، ففي الأسبوع الأول ففي كل يوم بقوة احتمال مجيء صاحبها فيه، ثم بعد الأسبوع يجري التعريف بها بحسب عادة الناس. فإن جاء صاحبها ووصفها بالعلامات والأمارات المميزة لها بما يطابق وصفها، حل للملتقط أن يدفعها إليه وجوبا، لقوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ولا يجوز له أن يطالبه بالبينة أو اليمين لقيام صفتها مقامهما، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بدفعها إليه بلا شرط، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فإن عجز عن بيان أوصافها أو وصفها بما لا يطابق وصفها فلا يحل للملتقط دفعها إليه، لأنها أمانة في يده، والأمانات إنما تدفع لأهلها، لقوله تعالى: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك. وقد أجمعوا على أن الأمانات مردودة إلى أربابها. أما إن لم يظهر صاحبها بعد سنة كاملة من التعريف بها فإنها تصير ملكا لملتقطها، وله أن ينتفع بها سواء كان غنيا أو فقيرا، من غير ضمان يلحقه، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: فإن لم تعرف فاستنفقها، أي يجوز لوالدها أن يتصرف فيها وينتفع على وجه الملكية بعد الحول وضبط صفاتها، لحديث أوس بن كعب رضي الله عنه قال: وجدت صرة فيها 100 دينار، فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: عرفها حولا. فعرفتها حولا، فعرفتها فلم أجد، ثم أتيته ثلاثا فقال: احفظ وعاءها وعددها ووكاءها، فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها. غير أن ملكية الواجد لها والانتفاع مؤقت ينتهي بمجيء صاحبها مهما طال زمنه، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه، فإن أتى صاحبها رد له عينها إن كانت موجودة سواء قبل الحول أو بعده. أما إن تلفت بتعد منه وتفريط في الحول رد بدلها إن وجد أو قيمتها إذا تعذر البدل، فحكمها حكم الوديعة. فإن ادعى الملتقط أنها ضاعت منه من غير تفريط يقبل قوله مع يمينه إجماعا. قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المودع إذا أحرز الوديعة ثم ذكر أنها ضاعت أن القول قوله مع يمينه، أما إذا ضاعت بعد الحول فلا ضمان عليه، عملا بقاعدة أن الجواز ينافي الضمان. هذا ويستثنى من اللقطة المأكول الذي يخشى فساده، كتمرة أو رغيف أو حبة من خضروات، فإنه يجوز الانتفاع بها بالأكل من غير تعريف، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر بتمرة في الطريق فقال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. ويدخل في الاستثناء أيضا الحقير من الأشياء الذي لا تتبعه همة أوساط الناس، كالحبل والصوت والنعل والعصا، لحديث جابر بن عبد الله قال: رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في العصا والصوت والحبل وأشباهه، يلتقطه الرجل ينتفع به. والحديث وإن لم يصح سنده مرفوعا فإنه يؤيد معناه حديث علي رضي الله عنه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدينار وجده في السوق، فسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: هذا رزق الله فاشتري به دقيقا ولحما. فأكل منه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلي وفاطمة، ثم جاء صاحب الدينار ينشر الدينار، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي أد الدينار. وإذا كان دون الدينار ينتفع به دون تعريف فالقليل التافه ينتفع به من باب أولى. وإذا وجد اللقطة في المسجد أو في محل فيه مسؤول عن الأمانات الضائعة فسلمها للإمام أو المسؤول عن هذه الأمانات، فإنه والحال هذه يقوم مقامه في أحكام اللقطة، والعلم عند الله تعالى. جرت العادة عندنا في بلدنا المغرب الأقصى أنه عند إقامة حفل أو عرس يلزم صاحبه المدعوين بإحضار هدايا معهم وجوبا، وإلا تعرض عرضه للتحقير والطعن ويسمونها بترزيف. فما حكم هذه العادة وجزاكم الله خيرا؟ العادة الجماعية التي تعارف عليها الناس تنقسم إلى عادة صحيحة مقبولة لا تحرم حلالا ولا تحل حراما، كالعادة في تقديم عربون في عقد الاستصناع أو عدم انتقال الزوجة إلى بيت زوجها إلا بعد قبض جزء من المهر، وإلى عادة فاسدة غير مقبولة وهي التي تحل الحرام، كعادة اختلاط النساء بالرجال وإظهار المحاسن أمامهم في قاعات الأفراح والحفلات والأندية العامة والخاصة وفي الجامعات ومختلف المراحل التعليمية في المؤسسات التربوية، وكالعادة في التعامل مع المصارف المالية بالفوائد الربوية، والعادة في إحياء الحفلات المحرمة والمناسبات البدعية، والعادة في لعب أنواع مسابقات القمار والرهان، والعادة في ترك الصلوات المفروضة أثناء اجتماع المسؤولين أو من دونهم وتأخيرها إلى فوات وقتها ونحو ذلك. فالقاعدة العامة إذن أن الأصل في عادات الناس وأعرافهم الجواز والحل، ولا يعدل عن هذا الأصل إلا إذا اقترن به محظور شرعي يرجع إلى وجود اعتقاد فاسد أو يلحق ضررا آكدا أو متوقعا أو يخالف نصا شرعيا ثابتا أو قاعدة أساسية. ويندرج ضمن هذا المعنى ما ورد في مسألة إلزام المدعوين بالهدايا في الولائم المشروعة، ذلك لأن فيه من استدراك على الشرع يتمثل في فرض الهدية بالعرف لم يفرضها الشرع، والله تعالى قد أتم دينه فلا ينقصه ورضيه فلا يسخطه، كما أن هذه العادة تخالف مقاصد الشرع ومراميه، إذ فيه تكليف المدعو بما يجد فيه المشقة نفاه الله تعالى عنه بقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهي تؤدي أيضا بطريق أو بآخر إلى تضييع واجب تلبية الدعوة بسبب عدم قدرة المدعو على إجابتها، فضلا عن إلحاق المدعوين بالطعن في عرضهم والنيل منهم بالغيبة والتحقير، خاصة إذا كانت هذه الهدية دون مستوى ما يرغب فيه المضيف. فالحاصل أن هذه العادة فاسدة لا يجوز قبولها ولا اعتبارها لاقترانها بأوصاف منهي عنها، فضلا عن أن الاستمرار فيها يضيع الشريعة على مر الزمن ويغير حكمها ويبدل مقاصدها ومراميها، ذلك لأن المقصود من التشريع دفع الحرج والمشقة وجلب المصلحة وتحقيق التيسير، مصداقا لقوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، والعلم عند الله تعالى. ما حكم خروج العريس مع عروسه يوم الزفاف على سيارة تحملهما أو على عربة يجرها حصان. وبارك الله فيك. هذه عادة مستوردة من عادات النصارى ومن شبههم، لأن العروس مأمورة بالحياء وعدم الظهور أمام الناس بمظهر لا يليق شرعا، إذ هذا الصنيع يرفع الحياء ويثبت الرذيلة، وقد جاء في الحديث الصحيح: والحياء شعبة من الإيمان والعلم عند الله تعالى. عزمت على الزواج من امرأة مطلقة لها بنت، والذي دفعني إلى ذلك كونها على دين وخلق، ولأني أود جبر كسرها ومواساتها في مصيبتها، لكن وددت معارضة من أبوي تمسكا بالعرف السائد، فأود من شيخنا أن يرشدنا بكلمة توجيهية تكون مفتاح خير ينشرح لها صدر الوالدين، وجزاكم الله خيرا. على المسلم أن يتحرى في اختياره الزوجة الصالحة صاحبة دين وخلق، بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك، وأن تكون ممن تحفظ ماله وتصون عرضه وترعى حاله وتحنو على ولده وترضى باليسير وتترك التبذير والإسراف في الإنفاق، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: خير نساء ركبن الإبل نساء قريش، أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يد. هذا والأفضل في اختيار الزوجة أن تكون بكرا، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: عليكم بالأبكار فإنهن أعذب أفواها وأنتق أرحاما وأرضى باليسير. وفي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك، غير أنه إن وجد في الثيب مزية على البكر في التمسك بدينها والخبرة في حسن معاملتها للزوج والصبر على خدمته، فكان اختيار الثيب للزواج أفضل. وقد صوب النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعليل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، حيث قال: إن عبد الله هلك وترك بنات، وإني كرهت أن أجيئهن بمثلهن، فتزوجت امرأة تقوم عليهن وتصلحهن. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: بارك الله لك أو خيرا. هذا وإذا انصرف اختيار العاقل للثيب للمقاييس السابقة، فلا ينبغي أن يهمل اختياره ويمنع من الثيب إن رغب فيها، سواء من الوالدين أو غيرهما، خاصة إن وجد في الثيب معونة له على دينه ومساندة له على راحته، فيواسيها في مصيبتها بالزواج ويتكفل بالربيبة، ليحقق قوله صلى الله عليه وآله وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار إلى السبابة والوسطى. ولا ينبغي للعرف السائد أن يكون صادا عما شرعه الله للناس، إذ لم يفرق الشرع من حيث الصلاح والدين بين البكر والثيب، ها فمن يتحلى بهما منهن كان الأولى والأفضل، لعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه فليتق الله في الشطر الباقي. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. فالله نسأل أن يوفقكم لأسباب السعادة في الدنيا والآخرة، ويبعد عنكم أسباب الشقاء وعوامل الفساد، وأن يجمع كلمة والديكم على الخير وعلى صحة اختياركم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. تقدم لخطبتي بعد انقضاء عدتي من وفاة زوجي عدة خطاب، وامتنعت عن الزواج لأكون زوجة لزوجي المتوفى الذي لي معه 3 بنات، وحجتي قوله صلى الله عليه وآله وسلم: المرأة لآخر أزواجها، وقد عملت به أم الدرداء رضي الله عنها، فهل يلحقني إثم في امتناعي عن قبول من يرضى دينه وخلقه؟ المرأة إذا كانت تحت زوج صالح ثم مات عنها وبقيت أرملة بعده لم تتزوج، جمع الله بينهما في الجنة، وإن كان لها أزواج في الدنيا فهي في الجنة مع آخر أزواجها إذا تساووا في الخلق والصلاح، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: المرأة لآخر أزواجها. والمرأة إذا خشيت على نفسها الفتنة أو لم يسعها لوحدها القيام على نفسها وشؤون أولادها المادية والتربوية، فإن تقدم إليها خاطب ممن يرضى دينه وخلقه وله قدرة في تغطية حاجياتها ونفقات أبنائها فلا ينبغي أن ترده، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. وعملا بقاعدة درء المفاسد أولى من جلب المصالح، فإن تساوى مع زوجها الأول الميت عنها في الخلق والصلاح فهي بآخرهما، وإلا فتختار أحسنهما صلاحا وخلقا. وقد ورد هذا المعنى ضعيفا منكرا من حديث أم سلمة رضي الله عنها، حيث سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن المرأة تتزوج الرجلين والثلاثة والأربعة ثم تموت ويدخلون معها من يكون زوجها، قال: يا أم سلمة، إنها تخير فتختار أحسنهم خلقا. وكذا من حديث أم حبيبة رضي الله عنها، إلا أنه يمكن الاستدلال بعموم قوله تعالى فيها ما تشتهيه الأنفس أنها تخير فتختار الذي تحبه وتشتهيه خلقا وصلاحا، كما تفيده الآية في قوله تعالى: هم وأزواجهم في ظلال، على أن المرأة تكون مع الأقرب لها دينا وخلقا وطبعا، بما في معنى الزوجية من المودة والرحمة والتقارب والتحابب، لقوله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وكذلك المرأة العزبة ماتت ولم يسبق لها زواج، فإنها تخير فتختار ما تحب أن يكون الأقرب لها طبعا وخلقا، فإن الله يوفي لها طلبها، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ما في الجنة أعزب، والعلم عند الله تعالى. هل يشترط في شاة العقيقة أن تكون ذكرا؟ تجوز العقيقة بالذكران والإناث، بقوله صلى الله عليه وآله وسلم من حديث أم كرز الكعبية رضي الله عنها لما سألته عن العقيقة فقال: عن الغلام شاتان وعن الأنثى واحدة، لا يضركم ذكرانا كنا أو إناثا. ففيه دلالة على جواز الشاة الأنثى في العقيقة، والعلم عند الله تعالى. هل يجوز عمل حلوى الطمينة وتخصيصها باليوم السابع؟ عد بعض أهل العلم عمل بعض الحلوى كالزلابية أو العصيدة أو نحوها من الحلويات التي تخصص للمولود يوم سابعه من بدع العقيقة، ذلك لأن النسيكة حكم شرعي، فكل ما أضيف إليه يلزم له دليل شرعي من كتاب أو سنة. فتخصيص حلوى معينة تقييد يحتاج إلى دليل يسنده، غير أنه ولا شك أن ذلك اليوم هو بشرى للمولود له وهو الأب ولغيره ممن يفرحون معه فرحة، ولا بأس من إظهار نعمة الله عليه بالولد أن يتمتع ويمتع ما يناسب فرحه شكرا للمنعم. فإن وسع في لحم النسيكة إلى أمور كالمشروبات المصحوبة ببعض الحلويات التي لا تستقل بها حلوى خاصة معينة على وجه التخصيص والانفراد فلا بأس بذلك، وإلا فلا يصح، فإن الطمينة غالبا ما يعتقد أصحابها عدم كمال العقيقة وتمامها إلا بها، ولا شك أن مثل هذا الاعتقاد المصحوب بعملها يحتاج إلى دليل يبينه، وخلوه عنه استدراك على الشرع بعدما أتم الله دينه وكمله في قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فضلا عن قبيح صورتها عند تقديمها بوضع علامة صليب في وسطها من مادة القرفة. هذا وإن جاءت مع غيرها من الحلوى من غير تمييز ووزعت بدون الاعتقاد السابق على غير وجه الانفراد والاستقلال، على الأهل وعلى الجيران وعلى سائر المعارف فلا بأس بذلك، وإلا فلا، والعلم عند الله تعالى. هل يجوز عمل حلوى الطمينة وتخصيصها باليوم السابع؟ عد بعض أهل العلم عمل بعض الحلوى كالزلابية أو العصيدة أو نحوها من الحلويات التي تخصص للمولود يوم سابعه من بدع العقيقة، ذلك لأن النسيكة حكم شرعي، فكل ما أضيف إليه يلزم له دليل شرعي من كتاب أو سنة. فتخصيص حلوى معينة تقييد يحتاج إلى دليل يسنده، غير أنه ولا شك أن ذلك اليوم هو بشرى للمولود له وهو الأب ولغيره ممن يفرحون معه فرحة، ولا بأس من إظهار نعمة الله عليه بالولد أن يتمتع ويمتع ما يناسب فرحه شكرا للمنعم. فإن وسع في لحم النسيكة إلى أمور كالمشروبات المصحوبة ببعض الحلويات التي لا تستقل بها حلوى خاصة معينة على وجه التخصيص والانفراد فلا بأس بذلك، وإلا فلا يصح، فإن الطمينة غالبا ما يعتقد أصحابها عدم كمال العقيقة وتمامها إلا بها. ولا شك أن مثل هذا الاعتقاد المصحوب بعملها يحتاج إلى دليل يبينه، وخلوه عنه استدراك على الشرع بعدما أتم الله دينه وكمله في قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فضلا عن قبيح صورتها عند تقديمها بوضع علامة صليب في وسطها من مادة القرفة. هذا وإن جاءت مع غيرها من الحلوى من غير تمييز ووزعت بدون الاعتقاد السابق على غير وجه الانفراد والاستقلال، على الأهل وعلى الجيران وعلى سائر المعارف فلا بأس بذلك، وإلا فلا، والعلم عند الله تعالى. ذكرتم في الصفحة 63 من الفتح المأمول أن شرط البلوغ غير مقصود بذاته، فهل معنى ذلك أن الإنسان قد يكلف قبل بلوغه إذا كان عاقلا عن الله أمره؟ شرط في المحكوم عليه وهو المكلف العقل وفهم الخطاب، بأن التكليف خطاب، وخطاب من لا عقل له ولا فهم محال، وغير البالغ ضعيف العقل والبنية لم يكمل فهمه فيما يتعلق بالمقصود من الطاعة والامتثال، وقصده إلى ذلك إنما يتصور بعد الفهم وهو قاصر عنه، ولا بد من ضابط يضبط الحد الذي تتكامل فيه بنيته وعقله، فإنه يتزايد تزايدا خفي التدريج فلا يعلم بنفسه، فجعل الشارع البلوغ علامة لظهور العقل بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يكبر، وفي رواية حتى يحترم، وفي رواية حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يعقل. أما عن تساؤل المعترض عن تكليف العاقل قبل البلوغ، فالراجح الصحيح أنه غير مكلف لمكان الحديث السابق، وعليه الجمهور. وعن الإمام أحمد رواية ثانية أن المراهق مكلف بالصلاة، ورواية ثالثة أن ابن عشر مكلف بها، ورواية رابعة أن الصبي المميز مكلف بالصوم. ولا يخفى أن الأدلة المعتبرة عند المجتهد هي التي تغير بين أحكام المسائل، والعلم عند الله تعالى. قد ذكرتم في الصفحة 58 بعد 100 من الفتح المأمول تعليقا على المصنف الذي قصر صلاحية الاستدلال بخبر الواحد على الأحكام، فأضفتم إليه العقائد، فهل تثبت العقيدة بالظني الثبوت؟ اعلم أن السلف الصالح أجمعوا على أن خبر الواحد حجة في الأحكام والعقائد، فلو كان أي دليل قطعي يثبت أن العقيدة لا يجوز إقرارها بالاستناد إلى خبر الواحد كما يزعمون لصرح الصحابة رضي الله عنهم بذلك، بل بالعكس عملوا بالأدلة الموجبة للعمل بخبر الواحد عامة مطلقة من غير تفريق بين الأحكام والعقائد ولا بين مختلف الأبواب والمسائل، لأنها لم تقيد بمسألة أو شرط، والتفريق بينهما قول محدث لا أصل له في الشريعة، ولم يعرفه الصحابة رضي الله عنهم ولا أحد من التابعين، ولا نقل عن أحد من أئمة الإسلام والدين، وإنما هو معروف عن رؤوس أهل البدع ومن تبعهم. ثم إن القول بقصر خبر الواحد على الأحكام باطل من جهة أن الحكم الشرعي في حد ذاته كما يجب اتباعه والأخذ به يجب اعتقاده أيضا، إذ يجب اعتقاد وجوب الواجبات وحرمة المحرمات واستحباب المستحبات وكراهية المكروهات وإباحة المباحات، وهذا أصل من أصول الدين. إذ من أنكر حكما شرعيا معلوما من الدين بالضرورة كفر كفرا مخرجا من الملة. فثبتت بدعية هذا القول في قصر حجية خبر الواحد على الأحكام دون العقائد، وهو مردود بنص قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال ابن عبد البر رحمه الله: ليس في الاعتقاد كله في صفات الله وأسمائه إلا ما جاء منصوصا في كتاب الله أو صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو أجمعت عليه الأمة، وما جاء من أخبار الآحاد في ذلك كله أو نحوه يسلم له ولا يناظر فيه. هذا. والمعلوم أن العقيدة هي من أوليات دعوة الرسل، وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبعث آحاد الصحابة رضي الله عنهم إلى مختلف الأمصار والبلدان ليعلم الناس دينهم، وبالدرجة الأولى التوحيد. فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ رضي الله عنه: إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله. وفي رواية: فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وقد اكتفى صلى الله عليه وآله وسلم بإرسال معاذ لوحده، وكذلك فعل مع علي وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهم في نوبات مختلفة، فكان دليلا صريحا على أن العقيدة تثبت بخبر الواحد كما تثبت في الأحكام بلا تفريق. قال ابن القيم رحمه الله: وأما المقام الثامن وهو انعقاد الإجماع المعلوم المتيقن على قبول هذه الأحاديث وإثبات صفات الرب تعالى بها، فهذا لا يشك فيه من له أقل خبرة بالمنقول، فإن الصحابة هم الذين رووا هذه الأحاديث وتلقاها بعضهم عن بعض بالقبول، ولم ينكرها أحد منهم على من رواها، ثم تلقاها عنهم جميع التابعين من أولهم إلى آخرهم، ومن سمعها منهم تلقاها بالقبول والتصديق لهم، ومن لم يسمعها منهم